اكسروا القسي وقطعوا الأوتار واضربوا الحجر بالسيوف لتهشموا وتكسروا السيوف واعتصموا ببيوتكم وكونوا كالحلس الذي يجلس عليه أو يوضع على ظهر البعير فالتزموا البيت ولا تخرجوه لأن القاعد خير من الواقف لأن المضطجع خير من القاعد والقاعد خير من القائم والقائم خير من الماشي والماشي خير من الساعي وإذا داهمكم أحد فادخلوا بيوتكم أو الجو إلى المساجد وامسكوا بمرافقكم اعتصموا بهذا هكذا ما ورد عن رسولنا صلى الله عليه وسلم في هذه الفتنة التي سماها عليه الصلاة والسلام فتنة الأحلاس وفتنة الدهيماء فما هي هذه الفتنة وهل خرجت بالفعل أو تخرج بالفعل من تحت أقدام رجل يدعي أنه من آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم هل حدثت أم لم تحدث وما هو الرادع بين هذا وذاك وأسئلة أخرى كثيرة مطروحة مع حضرتكم على بساط البحث في هذه الحلقة الجديدة من برنامج الفتنة مشاهدينا الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا بكم معنا وحلقة جديدة في هذا البرنامج نرحب بحضرتكم ومعا نرحب بضيفنا الكريم واسطة العقد صاحب الفضيلة شيخ الأستاذ الدكتور محمد حسن السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله كيف أخباركم شيخنا؟ خير الحمد لله بارك الله فيك ربنا يكرمك الله يرضى عليك بعد هذا التجوال والتطاف آخر قراءات فضيلتكم في مسألة الفتنة ما يهمنا الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طاهرا طيبا مباركا فيه وأشهد أن لا إله إلا الله ولي المتقين وأشهد أن سيدنا محمدا عبد الله ورسوله وصفيه وخليله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين صلى الله عليه وأصحابه الغر الميامين وزوجاته أمهات المؤمنين وعلى كل من سار على دربه واستنى بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين أما بعد فحياك الله أخي الحبيب حيا الله إخواني وأخواتي وأسأل الله أن يعصمنا جميعا من الفتن ما ظهر منها وما بطن آمين ولا زلت أتجول بين بطون كتب علمائنا وأئمتنا جزاهم الله عنا خيرا فما أنا إلا مزارع فقير متواضع في بستان علمهم وحدائق فضلهم أجمع من هنا وهناك وهنالك وأجتهد على قدر استطاعتي أن أكون عقدا جميلا لأطوق به عنق المسلمين والمسلمات ولأضع بين أيديهم باقة يانعة من زهور علمهم وورد فضلهم وكرمهم والله تعالى أسأل أن يجزيهم عنا خير ما جزى العلماء الربانيين والدعاة الصادقين آمين في أمة سيد النبيين إنه ولي ذلك والقدر عليه آمين يا رب العالمين فتنة الأحلاس والدهيماء نعم ما معنى الأحلاس والدهيماء وماذا صدها في الواقع المعاصر الآن روى أبو داود في سننه بسند صحيح نعم من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال كنا قعودا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر الفتن وأكثر من ذكرها عليه الصلاة والسلام صلى الله عليه وسلم كنا قعودا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر الفتن وأكثر من ذكرها حتى ذكر فتنة الأحلاس فقال قائل يا رسول الله وما فتنة الأحلاس فقال هرب وحرب بالتحريك والفتح هرب وحرب وهرب وحرب وارد أيضا وارد نعم. هذه اللغة نعم. لكن الخطابي وغيره قال هرب. التحريك والفتح أبلغ هرب قال وحرب وما فتنة الأحلاس يا رسول الله قال هرب وحرب نعم. الأحلاس كما تفضلت هو ما يلي ظهر البعير من غطاء نعم وأضيفت الفتنة إلى هذا الاسم إلى الأحلاس لشدة سواده أو لطول مكثه وللتصاقه وللتصاقه أيضا نعم. بظهر البعير أو بالمكان الذي يلازمه الإنسان ويجلس عليه من شدة الفتنة من شدة الفتنة نعم. يلاصق المكان سلم يا رب فقال قائل يا رسول الله وما فتنة الأحلاس قال هرب وحرب هرب أي فتنة يهرب الناس من بعضهم بعضا لما يقع بينهم من البغض والعداوة سلم يا رب سلم يا رب وحرب احتراب احتراب وقال الخطابي والقاري وغيرهما من أهل العلم وحرب نهب مال الإنسان والاعتداء على أهله. عجيب عجيب يحدث صلى الله على ما الله ينطق على الهوى صلى الله عليه وسلم. وما فتنة الأحلاس يا رسول الله؟ قال هرب وحرب. هرب يفر الناس من بعضهم بعضا للبغض والعداء الذي يملأ الصدور والقلوب، وحرب يعتدى على مالك، يعتدى على أهلك، ينهب مالك ويعتدى على الأهل ويعتدى على أهلك. ثم قال عليه الصلاة والسلام ثم فتنة السراء بعد. هل هذا ترتيب؟ ترتيب نبوي مقصود مقصود. نعم. صلى الله على من لم تقع عن الهوى. نعم. ثم فتنة السراء. ما السراء؟ ما السراء؟ التي تسر أعداء الدين. يا لطيف سلم يا رب. لا يسر بهذه الفتنة إلا العدو. سلم يا رب. لكنه صلى الله عليه وسلم قال كلاما عجيبا، ثم فتنة السراء دخنها، أي يثير هذه الفتنة. فتنة السراء؟ فتنة السراء من الأحلاس والدهيمات؟ لا السراء. تمام. ثم فتنة السراء دخنها من تحت قدمي رجل من أهل بيتي، دخنها يثير فتنتها ودخانها ونارها رجل، يقول النبي عليه الصلاة والسلام من أهل بيتي يزعم أنه مني وليس مني، إنما أوليائي المتقون. هل منه نسبا أم منه على الإسلام لأنه مسلم يقتفي أثر النبي؟ القولان ثابتان لأهل العلم من أهل الفضل من سادتنا. نعم. قالوا قد ينسب هذا الرجل للنبي صلى الله عليه وسلم فهو من آل البيت نسبا. تمام. لكنه لا ينتسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم في هديه وخلقه وفعله، ولا تستغرب هذا. عجيب. فهناك من آل بيت المصطفى من كفر. من كفر. نعم صحيح. فهذا لكن هل يطلق عليهم آل البيت؟ يعني أبو لهب ولا نعم هو من آل بيت النبي يقينا، ومن آل بيت النبي يقينا نسبا. نعم. نسبا. يعني بسأل المصطلح الشرعي، يعني آل البيت من آمن بالنبي. يعني لا ينفى النسب عن أبي لهب لأنه عمه. لأنه عمه. نعم. ولا ينفى النسب عن أبي طالب لأنه عمه. ولا ينفى النسب عن العباس، لكن ننظر إلى حبنا للعباس وبغضنا لأبي لهب. نعم. يعني ليس كل آل البيت بهذا المنطق الشرعي أو الإسلامي فيهم خير، هنالك منهم الصالح والطالح. ولذلك قال سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يا فاطمة اعملي فإني لا أغني عنك من الله شيئا، وفي لفظ في آخر حديث طويل في صحيح مسلم فمن بطأ به عمله لم يسرع به نسبه. إنكم تأتوني لن تأتوني يوم القيامة بأنسابكم إنما تأتوني بأعمالكم. فلكن هذا النسب الشريف لا ينبغي لأحد أبدا أن يقلل منه أو أن يحط من شأنه. فالعطرة النبوية، الأمة مأمورة بإكرام آل بيت النبي المتقين السائرين على درب سيد النبيين. طيب. نتقرب إلى الله بحبهم. قال عليه الصلاة والسلام ثم فتنة السراء دخنها، أي يثير فتنتها ودخان نارها، من تحت قدمي رجل من أهل بيتي يزعم أنه مني وليس مني، إنما أوليائي المتقون. طب وبعد كده؟ ثم يصطلح الناس، أي يجتمع الناس على رجل كورك على ضلع. كورك على ضلع، على ضلع يعني ضلع الشام. ورك الشام. كورك، الورك اللي هو على الفخذ. نعم. والضلع اللي هو مفرد ضلوع أو أضلاع. نعم. ثم يصطلح الناس على رجل كورك على ضلع. ده المهدي المنتظر بقى ولا لا؟ أما يعني لا رجل قائد أم ماذا؟ هو رجل قائد، قائد. يصطلح الناس عليه. نعم. يقود الأمة في هذه المرحلة الثالثة بعد فتنة الأحلاس وفتنة السراء وفتنة الدهيماء. نعم. قال لا لسه فتنة الدهيماء هذه قبلها. نعم سأتي بذلك، أنا تركت فضلتك تكمل. نعم ستأتي. نعم. ثم يصطلح الناس على رجل كورك على ضلع. تمام. هذا مثل كما قال الإمام الخطابي وغيره من أهل الفضل والعلم، هذا مثل معناه المراد الأمر الذي لا يثبت ولا يستقيم، فلا يثبت لهذا الرجل الذي يصطلح الناس عليه، لا يثبت له ملكه ولا يثبت له حاله ولا يستقيم له أمره، لأنه لا يمكن أن يستقيم الورك على الضلع لبعد المسافة بينهما والاختلاف لا يمكن أن يتصل. صحيح. فالمثل معناه كما قال الأئمة أن الأمر لا يثبت ولا يستقيم لهذا الرجل الذي يصطلح عليه الناس. ثم فتنة الدهيماء. تمام. ثم فتنة الدهيماء. الدهيماء. ما الدهيماء؟ تصغير للدهماء. وهي فتنة الظلمة الحالكة، السواد، السواد الشديد، الفتنة البكماء العمياء الصماء الطماء. لا. ثم فتنة الدهيماء. اسمع النبي بيقول ايه صلى الله عليه وسلم، لا تدع أحدا من هذه الأمة، أمة الإسلام تحديدا أم كل البشر، الأمة، لا الأمة، الأمة، نعم. ثم فتنة الدهيماء، لا تدع أحدا من هذه الأمة إلا لطمته لطمة، لن ينجو من فتنة الدهيماء فرد في الأمة مهما كان شأنه، مهما كان شأنه ستمسه بقدر ما، وستضره بقدر ما، لا ينجو منها أحد. ثم فتنة الدهيماء، لا تدع أحدا من هذه الأمة إلا لطمته لطمة. وأصل اللطمة الضربة باليد على الوجه. نعم. فلا بد أن يلطم منها لطمة. لا ينجو أحد في الأمة من فتنة الدهيماء، من هذه الفتنة الصماء المظلمة الشديدة السواد. قال عليه الصلاة والسلام في فتنة الدهيماء دي، أكيد مخرج، يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، لأنه يبيع دينه في ليلة. يصبح الرجل فيها مؤمنا، فيها أي في فتنة الدهيماء، مؤمنة ويمسي كافرة، حتى يصير الناس إلى فسطاطين. لابد من هذا التمحيص، لازم لابد من فتنة الدهيماء دي. لابد من أن يلطم كل أحد. سلم يا رب. يلطم ويستفيق، ويلطم ويزداد ضلالا وكفرا، ويختار فسطاطه الذي يكون فيه، ويختار فسطاطا من فسطاطين، حتى يصير الناس إلى فسطاطين، فسطاط إيمان لا نفاق فيه، اللهم اجعلنا يا رب العالمين، آمين، وفسطاط نفاق لا إيمان فيه. خلي بالك، فإذا كان ذاكم، يعني إذا وقعت هذه الفتنة وبدأ التمايز، فإذا كان ذاكم فانتظروا الدجال من يومه أو غده. سلم يا رب. عقب هذه الفتنة مباشرة، عقب فتنة الدهيماء، إذا تتمم الأحلاس، السراء، الدهيماء، الدجال. وكده العلامات الكبرى، لأن الدجال علامة من العلامات الكبرى. الدجال من العلامات الكبرى. نعم. إذا وجد الدجال في الأرض، فعيسى ابن مريم في الأرض، هو ينزل بظهور الدجال، يمكث بعدها وقت حتى يضل الناس. ينزل، شوف سيدنا النبي، يا الله، النبي قال لك هينزل فين، وهينزل لابس ايه، وهينزل ازاي. ينزل بين مهرودتين، اي بين ثوبين ممصرين، يعني يميل لونهما الى اللون البيج. لحيته تقطر، اذا طأطأ رأسه تقطر من اثر الوضوء، واذا رفع رأسه تحدر منه جمان كحبات اللؤلؤ. سيدنا عيسى على نبينا وعليه أفضل الصلاة وأزكى السلام. وأنا أدين لله بالإيمان بعيسى وبحب عيسى، كما ندين لله بحب محمد وجميع إخواني من النبيين والمرسلين. قال: فينزل عيسى بن مريم واضعا كفيه على أجنحة ملكين. ينزل فين؟ قال: عند المنارة البيضاء شرقية دمشق. اللهم فرج كرب سوريا يا رب العالمين. عند المنارة البيضاء شرقية دمشق يا رب. خلي بالك. ويدرك الدجال بقى فين؟ لما هنفصل بقى الدجال، اللد، عند باب لد الشرقي اللي هو موجود الآن عند مطار تل أبيب، فلسطين، في فلسطين، فك الله أسره. يبقى فتنة الدجال. فتنة الدجال. إذن يعني بصعود الدجال تكون العلامات الكبرى للقيامة، وننتظر القيامة. نعم. فتنة الأحلاس، فتنة السراء، فتنة الدهيماء، تراها من مرصد فضيلتكم الخاص ومن خلال تطوافك في الكتب فتن متلاحقة أم متباعدة زمنيا، وهل هي موجودة الآن في عصرنا إذا أسقطناها؟ الذي يحترم العقل ويحترم الدليل لا يستطيع أبدا أن يقول بأن المصطفى صلى الله عليه وسلم يقصد فلانا من الخلق بعينه أو يقصد زمانا محددا بعينه. هذا عدم احترام للدليل بل وللعقل في آن. لكن العلم مني يعني من آل بيت الرسول عليه الصلاة والسلام يعني. لكن من هو لا يستطيع أحد أن يقول، ولم يقل ذلك أحد من أهل العلم والفضل أبدا لم ولا في أي عصر لم يحدد أحد من أهل العلم والفضل الموثقين الموثوقين الأقحاح واحدا من هؤلاء. نعم. لكن ولا رأي فضلتك مثلا؟ لا أستطيع، كيف إن لم يسبق أهل الفضل لهذا وأنا الأعرج الذي أسير خلفهم ذا عرج بلا مبالغة أن أحدد ذلك وأن أسقط. فهذا ليس احتراما للدليل وليس تقديرا مني لعقل المسلمين أو المشاهدين والمشاهدات. لكن أنا أود أن أقول فقط بأن الأمارات العلامات أيوة موجودة الكبرى لا بعد. هو أول علامة كبرى مش طلوع الشمس؟ فيه خلاف بين أهل العلم أو الدخان أو الدابة يعني فيه خلاف بين أهل العلم. النبي عليه الصلاة والسلام كان في صحيح مسلم حديث أسيدي أبي ذر بن أسيد الغفاري أنه صلى الله عليه وسلم من حديث حذيفة بن أسيد الغفاري رضي الله عنه ذكر خرج على أصحابه وهم يذكرون الساعة وهم يتذاكرون يتناقشون فقال فيما تتذكرون؟ قالوا نذكر الساعة. فقال عليه الصلاة والسلام إنها لن تقوم حتى ترون قبلها 10 آيات. دي الآيات الكبرى، دي العلامات الكبرى. إنما العلامات صغرى، ده موضوع تاني وأنا قد فصلت ذلك، والبرنامج ذاع الأم بفضل الله على شاشة قناة الرحمة، نسأل الله أن يردها إلينا مباشرة ردا جميلا. آمين. إنه ولي ذلك والقدر عليه. آمين. لأن البعض يتصور أن القناة الآن تبث بثا مباشرا وهذا غير صحيح، فالقناة لازالت إلى اللحظة تبث خارج مصر، وأسأل الله من خارج مصر وأسأل الله عز وجل أن يردها ردا جميلا. وهذه الحلقات التي تشاهدونها إنما حلقات مسجلة، والقبل ذلك حلقات قديمة، وهذه لأول مرة أسجل حلقات لتذاع لأن الناس يطلبون. نسأل الله عز وجل أن نفرج الكرب وأن نعود إلى دعوتنا وإلى منابرنا مرة أخرى، وألا يحرمنا شرف الدعوة إليه وكرامة البلاغ عنه ودلالة الخلق عليه وعلى رسوله بحق وحكمة، إنه ولي ذلك والقادر عليه. الشاهد أنه قال عليه الصلاة والسلام لا تقوم الساعة حتى ترون قبلها 10 آيات. فذكر الدجال أول حاجة. هذا ترتيب أم بعض أهل العلم قال هذا ترتيب؟ وستعجب إذا قلت لك وردت أحاديث أخرى صحيحة، حديث أخرى صحيحة بغير هذا الترتيب، بغير هذا الترتيب. تمام. ولذا اختلف علماؤنا فذكر الأول، فذكر الدخان، معذرة، الدخان. تمام. والدجال والدابة، فذكر الدخان والدجال والدابة وطلوع الشمس من مغربها ونزول عيسى ابن مريم ويأجوج ومأجوج وثلاثة خسوف، خسف بالمشرق وخسف بالمغرب وخسف بجزيرة العرب وآخر ذلك نار تخرج من قعر عدن تطرد الناس إلى محشرهم. وهنا تقوم الساعة. خذ حديثا آخر في مستدرك الحاكم سند صحيح، النبي عليه الصلاة والسلام قال الأمارات، ده يريح القلب بقى، الأمارات خرزات منظومات في سلك زي العقد أو السبحة المسبحة. الأمارات خرزات منظومات في سلك، فإن يقطع السلك يتبع بعضها بعضا. سلم يا رب. إذن في تسارع. في تسارع. في تسارع. والأحداث تتسارع وتتلاحق. نعم. وأنا أؤكد لك أن الله جل وعلا يهيئ الكون كله الآن. يهيئ الكون كله الآن ليقع مراده ومراد رسوله صلى الله عليه وسلم في كونه. من أخطر هذه الفتن، لا بل إن أخطر هذه الفتن هي الدجال. الدجال. الدجال. ما هو الدجال؟ سلم يا رب، ده موضوع والحلقات موجودة أيضا. نعم. موجودة، لكن باختصار شديد يا دكتور محمد، هو إنسي ولا جن، بشر ولا مش بشر، موجود ولا مش موجود، عايش ولا مش عايش. موضوع طويل. نعم. جدا. نعم. جدا. والحلقة إن شاء الله سيتابعونها إخواني وأخواتي على شاشة رحمة في أحداث النهاية. نعم. لكن باختصار شديد للوقت ضيق جدا، الدجال سمي دجالا لأنه يخلط الحق بالكذب والباطل. ومعذرة، مسيح ولا مسيخ؟ لا، مسيح بالحق وليس بالخاء، هذا خطأ. الشام مسيح، لأنه ممسوح العين، ممسوح كما ممسوح. قال صلى الله عليه وسلم نعم. ممسوح العين، ممسوح العين نعم. يعني المسيح الدجال، المسيح الدجال نعم. النبي عليه الصلاة والسلام يقول كما في صحيح مسلم حديث عمران بن حسين، خلي بالك من الروايات دي، قال سلام. ما بين خلق آدم إلى قيام الساعة أمر أكبر من الدجال. الله أكبر. والله ما نافية، يعني ما نافية، ما فيش حاجة أخطر من الدجال أبدا. ما بين خلق آدم إلى قيام الساعة أمر أكبر من الدجال. كثير من الأمة لا يعرف شيئا عن الدجال، بالضبط، بل وربما ينكر ذلك. خذ رواية في سنن ابن ماجة وعند الإمام ابن خزيمة والحاكم مستدرك سند صحيح من حديث أبي أمامة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يا أيها الناس إنها لم تكن فتنة في الأرض منذ ذرأ الله ذرية آدم إلى قيام الساعة أعظم من فتنة الدجال. سلم يا رب. لما؟ وإن الله لم يبعث نبيا إلا حذر أمته الدجال، وأنا أحذركموه صلى الله عليه وسلم وأنا أحذركموه. ثم قال وأنا آخر الأنبياء وأنتم آخر الأمم، وأنا آخر الأنبياء وأنتم آخر الأمم، وهو خارج فيكم لا محالة. يعني هيدركنا في الأمة، لا إله إلا الله، خارج في أمة النبي لا محالة. نسأل الله أن يكون ألا يكون هذا الزمن زمن الدجال. نسأل الله أن يعصمنا يا رب، نسأل الله أن يعصمنا من الفتن. وهنالك دجاجلة كثر بالمناسبة. قال عليه الصلاة والسلام وأنا آخر الأنبياء وأنتم آخر الأمم وهو خارج فيكم لا محالة. شايف البشرى دي؟ نعم. قال فإن يخرج وأنا بين أظهركم فأنا حجيج كل مسلم. لا إله إلا الله صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم. طيب وخلاص. طب هو مات عليه الصلاة والسلام، انتقل إلى الرفيق الأعلى. نعم. قال وإن يخرج من بعدي فكل حجيج. مسلم حجيج نفسه. لا كل امرئ حجيج نفسه. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. وشوف التلتة الجميلة بقى. الله قال والله خليفتي على كل مسلم. يعني الله سبحانه وتعالى هو يدافع عن الذين امنوا. اكرم بها. نعم لا اله الا الله. اكرم بها من معيه. ان يخرج وانا فيكم فانا حجيج كل مسلم. وان يخرج من بعدي فكل امرئ حجيج نفسه. والبشرى والله خليفتي على كل مسلم. لا اله الا الله. النبي عليه الصلاه والسلام بيوصف لنا الدجال يا دكتور محمد. نعم. وصفا حتى كاننا نراه. قبل وصف معذره فوجل، هو عايش؟ يعني موجود ولا موضوع طويل مختلف فيه بين أهل الفضل والعلم. لو هنرجع نذكر حديث الجساس الطويل وفي صحيح مسلم حديث تميم الداري وهو من حديث تميم الداري. نعم. فهو موجود إلى أن يأذن الله عز وجل له في الخروج. بشر؟ الله أعلم بحاله. أما بشر متجوز جنية لا أنا لا أخوض في هذه الأمور، لكن دعنا نقتصر نقتصر على الثابت الصحيح من كلام الصادق الذي لن تقع عن الهوى. إذ لو كانت في مثل هذه زيادات فائدة عقدية وتعبدية وشرعية لذكرها لنا من قال في حقه ربنا بالمؤمنين رؤوف رحيم صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم. لكن بيوصفنا عشان نحذره. فبيقول إيه عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال عليه الصلاة والسلام قام في الناس خطيبا فأثنى على الله بما هو أهله وقال ذكر الدجال ثم قال إني لأنذركموه نعم. وما من نبي إلا وقد أنذره قومه. قال ولقد أنذره نوح قومه. نوح لا إله إلا ولقد الله. أنذره لا. نوح قومه. قال اسمع بقى ولكني سأقول لكم فيه قولا لم يقله نبي من قبل. جيد. ما لم يقله نبي من قبل. نعم. قال تعلمون أنه أعور وأن الله ليس بأعور. الله جل جلاله سبحانه وتعالى له كل جلال وجمال وكمال. نعم. نعم. ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. في رواية أخرى في صحيح مسلم بل في صحيح البخاري ومسلم أنه صلى الله عليه وسلم قال حديث أنس بن مالك مكتوب بين عينيه كافر. يراها الكل أم المؤمن فقط؟ في صحيح مسلم من حديث حذيفة مكتوب بين عينيه كافر يقرأه كل مسلم. مسلم مسلم لا لا لا. في رواية رابعة في صحيح مسلم أجمل بشارة قال مكتوب بين عينيه كافر يقرأه كل مؤمن كاتب وغير كاتب. الأمي واللي بيقرأ هيقرأها، هيقرأ كافر، هيقرأ كلمة كافر. في علامة أوضح من هذا؟ لا والله. قال مكتوم بين عينيه كافر يقرأه كل مؤمن كاتب وغير كاتب. هذا حديث في صحيح مسلم حديث حذيفة. والرواية الأولى مكتوم بين عينيه كافر يقرأه كل مسلم في صحيح مسلم من حديث أنس. واضح، علامة واضحة. جميل. طيب الفتنة بقى بتاعته خطيرة. النبي عليه الصلاة والسلام وصفها وصفا دقيقا، حتى قال كما في صحيح مسلم حديث حذيفة في كتاب الفتن وأشارات الساعة لمن أراد أن يراجع هذا الباب في الصحيح، قال عليه الصلاة والسلام لأنا أعلم بما مع الدجال منه. الله أكبر. أي والله. الله عليه الصلاة والسلام. إذن لنا في دقائق خمسة زيادة في الحلقة لو تكرمت. نستميح المخرج عذرا. لو خمس دقائق زيادة. أذن. قال عليه الصلاة والسلام لأنا أعلم بما مع الدجال منه. نعم. لأنا أعلم بما مع الدجال منه. في رواية تانية في صحيح مسلم حديث حذيفة قال عليه الصلاة والسلام إن الدجال يخرج وإن معه ماء ونارا، وإن معه ماء ونارا، فأما الذي يراه الناس نارا، فأما الذي يراه الناس ماء فنار تحرق، فأما الذي يراه الناس ماء فنار تحرق، وأما الذي يراه الناس نارا فماء بارد عذب، فمن أدرك ذلك فليقع في الذي يراه نارا فإنه ماء عذب طيب. المؤمن اللي قرأ هو اللي هيصدق النبي عليه الصلاة والسلام، صلى الله عليه وسلم، وهو الذي سينجيه الله تبارك وتعالى من هذه الفتنة كما سأبين. في رواية تانية طويلة في حديث النواس بن سمعان الصحابة سألوا النبي صلى الله عليه وسلم عن المدة التي سيمكثها الدجال في الأرض، فقال 40 يوما. يوم كيومين هذا؟ يوم كسنة ويوم كشهر ويوم كجمعة وسائر أيامه كأيامكم. أول يوم سنة؟ يوم كسنة. طب كيف نصلي؟ الصحابة سألوا النبي هذا السؤال صلى الله عليه وسلم. إيه والله. قالوا رضوان الله عليهم الصلاة واحدة في هذا اليوم تكفينا يا رسول الله؟ فقال بأبي وأمي اقدروا له قدره. لا، صلاة واحدة، صلاة يوم واحد في هذا اليوم الذي السنة ده لا تكفي، وإنما قال اقدروا له قدره. علق القاضي عياض رحمه الله على هذا وقال هذا حكم مخصوص من صاحب الشرع صلى الله عليه وسلم بذلك اليوم، فليقدر أولئك الخلق في هذا اليوم قدر هذا اليوم وليصلوا القدر الذي يرونه مناسبا ليوم كسنة. يعني الشمس هتطلع تقعد سنة؟ ما أقدرش أقول كده. يوم كسنة، كيفية هذا اليوم مش هيبقى في ليل يعني مدة سنة ولا قانونه الذي سيحكمه لا يستطيع أحد من أهل العلم والتحقيق أن يقيده. يوم كسنة، كسنة كفي التشبيه، كسنة، ويوم كشهر ويوم كجمعة ويوم كسائر وسائر أيامه كأيامكم. الصحابة بيسألوا النبي بيقولوا لي يا رسول وما إسراعه في الأرض، هيجوب الأرض دي كلها إزاي؟ فقال عليه الصلاة والسلام كالغيث استدبرته الريح. كالغيث استدبرته الريح، ريح يعني شوف حين تسوق الغيث أو تطيره في الأرض كلها، فيأتي على القوم فيدعوهم فيؤمنون به، فيأمر السماء أن تمطر ويأمر الأرض أن تنبت فتزداد فتنتهم به. وهذا ويحدث، وهذا يحدث، تمطر السماء وتنبت الأرض، ما هذه فتنته. يذهب إلى أقوام آخرين فيدعوهم للإيمان به فيكفرون به وليصدقونه فيصبحون ممحلين، أي فقدوا كل ما في أيديهم لتزداد الفتنة. المؤمن سيزداد يقينا بأنه الدجال الكذاب الأعور الذي أخبر عنه الصادق الذي لم ينطق عن الهوى. ولذلك في رواية في صحيح مسلم يأتيه شاب مؤمن من شباب المسلمين، نعم، يخرج له فيقابل هذا الفتى المبارك المؤمن مسالح الدجال، أي أتباع الدجال ممن يملكون يمسكون الأسلحة، فيقابلون هذا الفتى فيقولون إلى أين؟ فيقول لهم الفتى المؤمن المبارك إلى هذا الذي خرج، أي إلى الدجال. فيقولون له أو ما تؤمن بربنا؟ فيقول هذا الفتى المؤمن ما بربنا خفاء، فيقبلون على قتله. فيقول بعضهم لبعض أو ما قال أو ليس وصاكم ربكم، يقصدون الدجال، ألا تقتلوا أحدا دونه، فيحملونه إلى الدجال. فيقول له الدجال أو ما تؤمن بي؟ فيقول أنت الكذاب الذي ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه يقرأ على جبينه كافر، لا يقرأ إلا المؤمن سواء كان قارئا أو غير قارئ. فيقول أنت الكذاب الذي ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيأمر الدجال بشقه فيشق نصفين، يؤشر أن ينشر بالمنشار فيشق نصفين، يقطع جزلتين أو قطعتين، ثم يمشي الدجال بين هاتين القطعتين ويأمره فقل له قم فيقوم. يا الله. مرة أخرى فيقول له فتنة، فيقول أولم تؤمن بي بعد، فيقول بل ما ازددت فيك إلا بصيرة. لا إله إلا الله. بل ما ازددت فيك إلا بصيرة. النبي صلى الله عليه وسلم. أنت الأعور الدجال الذي ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم يلتفت الدجال يريد أن يقتله فيحال بينه وبين قتله، فيأخذه من بين يديه ورجليه ويلقيه يقذفه، فيظن الناس أنه ألقاه في النار وإنما ألقاه في الجنة كما ذكر الصادق الذي لا ينطق عن الهوى، قال صلى الله عليه وآله وسلم هذا أعظم الناس شهادة عند الله عز وجل، هذا أعظم شهيد تعرفه الأرض من يوم أن خلق الله آدم إلى أن يرث الله الأرض من عليها. يلتفت هذا الفتى المبارك إلى الناس ويقول يعني أبشره لن يستطيع أن يفعل هذا بأحد بعدي، فيزداد المؤمنون إيمانا ويزداد المنافقون نفاقا والكافرون كفرا، لأن أهل الإيمان الذين آمنوا بالله وصدقوا رسوله صلى الله عليه وسلم هم الذين ينجيهم الله تبارك وتعالى من فتنة الدجال. ومن أعظم العواصم وسأذكرها إن شاء الله تعالى أن تحفظ 10 آيات من أول سورة الكهف وفي لفظ من آخر سورة الكهف، وأنا لا أتصور أن مؤمنا يسمع شيئا من هذه الفتنة لا يحفظ السورة كاملة. نعم. ثم أعظم من كل ذلك أن تستقيم على الإيمان، لأنه لا يقرأ لفظة كافر على جبين الدجال حتى وإن كان أميا، لا يقرأ إلا من حقق الإيمان بالله ورسوله، والإيمان قول باللسان واعتقاد بالجنان وعمل بالجوارح والأركان. أسأل الله أن يعصمني وإياك وإخواني وأخواتي من فتنة الدجال. آمين. ومن الفتن ما ظهر منها ما بطن. آمين. اللهم إنا آمين. نعوذ بك من عذاب القبر. آمين. ونعوذ بك من عذاب النار. آمين. ونعوذ بك من فتنة المحيا والممات. آمين. ونعوذ بك من شر فتنة المسيح الدجال. آمين. وإن أردت بالناس فتنة فاقبضنا إليك غير خزايا ولا مفتونين. آمين. ولا مفرطين ولا مضيعين. آمين. ولا مغيرين ولا مبدلين. آمين. برحمتك يا أرحم الراحمين. آمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. بارك الله فيك يا سيدي، ولا فضفوك يعني أن تعتنى كالمعتاد، لكن في ثانية الأعمال تجدي في هذا التوقيت مع الدجال؟ نعم الأعمال تجدي. لا زالت إلى هذه اللحظة الملكين التوبة الملكان مفتوح. يكتبان لا زال والأبواب التوبة مفتوح. لا يغلق باب التوبة إلا حين تطلع الشمس من مغربها. يغلق باب التوبة. يغلق باب التوبة. لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خير. ما لم تطلع الروح وما لم تغرب الشمس تطلع الشمس من مغربها فباب التوبة مفتوح، وهذا فضل الله يؤتي ما يشاء. نسأل الله أن يتوب علينا لنتوب. آمين يا رب العالمين. آمين يا رب العالمين. شكرا لفضلاتكم ونلتقيكم في الحلقة القادمة إن شاء الله. مشاهدينا الكرام مستمعينا الأعزاء، إلى هنا نأتي وإياكم إلى نهاية هذه الحلقة في برنامج الفتنة. أشكر حضراتكم وباسمكم جميعا نشكر ضيفنا الكريم صاحب الفضيلة وساطة العقد الشيخ الأستاذ الدكتور محمد حسان، وحتى يضمنا لقاء جديد نستودعكم الله. شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. في أمان الله. لا يعصمك من الفتن إلا الله. التوكل هو صدق اعتماد القلب على الله مع الأخذ بالأسباب. ما هي العواصم من هذه القواصم التي تصيب الأمة فيها؟ حول دين الله في حياتك إلى واقع. خرج علي ينصر الدين. كيف تنصر الدين وأنت لا تريد أن تقيم الحد الآن على قتلة عثمان؟ إنه الفقه. من أعانه الله جل وعلا فقط هو الموفق والمعان. سلم لربك أمره واترك له أقداره، واحذر من الجهال وقل يا رب قلبي قد غسلت من الهوى فاجعل رضاك لي مسرة حالي.